ما وجه استثنائه ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا إيش؟ إلا لسبب. قلنا حكمة في ذلك تعظيم الدماء، تعظيم الدماء، وإلا ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو إيش؟ متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حجاج ما في السؤال؟ نعم. طيب راحت الخمسة الآن. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سلمك الله، مو بيع ضمان. مجمل غفلة الإنسان برا لشخص يعطي العوض بعد. نعم. ما وصلنا خير عيب يا خالد، ما وصلنا خير عيب. مش عندك أن نحجوب لا لا ما قلناها، احنا قلنا هكذا، ما قلناها، ما قلنا ما قلنا. بارك الله فيك. إذا صار قيمة السلعة ريالين وغبن بريال، هذا غبن مثل. طيب يا زين ما حد اللقبة لا العادة. يقول هذه السلعة تأتب على ما عليه ولا ضده، لأن ما ليس هذا عيبا، إنما هو فوات الصفة مطلوبة، لكن ما أبعد أن يكون فيها خلاف. معنى يوسف تكلمنا عن مسألة الكسب، وهناك بعض الجلال يعني تباع يكون بعضها إسلامي تباع في مختلف بلدان العالم الإسلامي، فمثلا في مصر لأن العدد كثير من الناس وتكون قليلة يقبضون السعر الكبير وفيهم المملكة الدول الخليج لأن السعر مستقر وعادة لأن السعر كبير، يعني ماذا تسوه؟ هذا الأبرى بارك الله فيك بقيمة الشيء في مكانه. لكن مو قيمة الدول يعني واحدة صحيح. لا لكن مثلا في بلد قد يكون رخيصا وفي بلد قد يكون غاليا. ها؟ ايه ما يظهر ما يعتبر هذا غبي. سليم الله عنك على سؤال آخر، لو وجد اللبن لبن الذين بحاله يعني، لو وجد بحاله يعني يسلم ولا يلزم يعني التمر معدوم على سؤال آخر، يمكن إذا كان معدوم وجد هذا اللبن لا بأس يقال هذا لبن. بالنسبة للسيارات هذا واقع كثير، وربما 100 شيخ هو يعلم مثلا أن موديلها السيارة أقل مما لو ما يتخيلناها جديدة. هي إيه لا تتروها بشدوخها يا شيخ؟ أحيانا تسلم ويعدل الصدم أو تضرب بوي هنا. أما إذا كان لقدمه حتى لو كان لقدمها لو كان لقدمها فلا يجوز أن يطرف أبوه ويعرف حتى يقول للناس لو بين. لا إذا بين ما في شيء. نعم عندنا القواعد. نعم أحد من يبنج القواعد لأنه موجودة عندنا. ها طيب برد الجهاد ها برد برد

ملجأ إليها. طيب مثال ثالث، مثال ثاني، رجل أخذ بشخص صغير الجسم، صغير الجسم هكذا أخذه ثم ضرب به شاة فلان، ضرب الشاة بالإنسان فماتت الشاة، فعلى من يكون الضمان؟ أنت فهم السؤال هذا؟ طيب إنسان صغير الجسم أخذه رجل كبير الجسم قوي فأخذه وضرب به شاة فلان فمات، على الضارب ولا المضروب به؟ على الضارب. نعم طيب، لأن الثاني هذا مثل الآلة ما له اختيار، فيكون الضمان الآن على. طيب مثال ثالث، رجل لزم على الإنسان أن يذبح شاة فلان، ما له اختيار، فيكون الضمان الآن على. طيب مثال ثالث، رجل لزم على الإنسان أن يذبح شاة فلان، كان نحن الآن نشتهين اللحم، اذبح الشاة، قال هذه الفلان كيف اذبح؟ قال رجال اذبحها، اذبحها، نشتهين اللحم، لزم عليه لكن ما أكره، لم يقل إن لم تذبحها حبستك ولا ضربتك ولا شيء، لكن لزم عليه فذبحها. على الذابح فقط، على الذابح فقط. ليش؟ لأن الأول لم يكرهه، الأول لم يكرهه. طيب إذا كان الذي لزم عليه أباه، إذا كان أباه، نعم نقول حتى ولو كان الأب، فالضمان على الذابح لأن هذا ليس بإكراه. طيب فإن أكرهه أبوه على أن يذبح شاة أخيه، لا ضمان كده، لا ضمان عليه. فكروا في الموضوع، قال أبوه اذبح شاة أخيك، خطأ، كيف ما أسلاب الأخير؟ أي تمام، اللي احنا ما قلنا اذبح شاة ابني، قال اذبح شاة أخيك، وقد يكون أخاه من أمه، هذه واحدة. طيب قال اذبح شاة أخيك الذي هو ابني بهلول، من المعنى ضمان؟ ليش؟ لأن مالك وأنت مالك أبيك، أنت ومالك الأبي. ما هو التفصيل؟ لا، مال الابن اللي هو صاحب الشاة مستقل، مال الاب فيه شاة يضمن. طيب لا ما اكره، بس قال اذبح واذبح. في التفصيل كما قال عبد الله العامر، ان كان الاب تملكها اولا ثم قال اذبح، يعني لما قال اذبح قال هذه حقه اخوي، قال اخوك وماله لي وتملكها فلا ضمان. كذلك ايضا في تفصيل اخر، ان كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجه مالكها اللي هو الابن،

ولكن قال يمكن بما هو أبلغ منها. ثم لعل الصنعة عنده فيما سبق ما تقدمت إلى هذا الحد تختلف، لأن صنع يد. نعم ايش اين لماذا نقول من القاعده؟ كيف القاعده ما فيها؟ لانه تاتينا فيها بيتين معلقات يمكن فيها فيها بيتين معلقات يمكن تشير الى ما قلت. شيخ هنا هذا بان العاريه يعني اذا اعار هناك شيء ولا كيف العاريه انها غير مضمونه نعم الا بتعد او تثبيت او باشتراط من صاحب العاريه في اخرها بعد الشرط. كيف نجيب هذا الحديث العاريه مؤداه؟ نعم هو لم يؤديها تختلف الذي استعارها. نعم لم يؤديها فكيف نجيب عنها؟ كلمه مؤداه معناها ان بقيت اعطيتك اياها والا فلا. محسن ما ذنبي انه تعديل يعني تعديل لانك صلقت هذا الرجل على مالك باختيارك وهو وان تعرف ان الرجل هذا عميل ولم يتعدى ولم يفرط احترق بيته واحترقت عاريتك. طيب يا شيخ جزاك احسان انه لا يتكلف يعني هو يعني يتكلف يعني انا الخالق. هل اساء اليك؟ هل اساء اليك؟ اساء؟ لا ليس هي اساءه. لا. لا لا لا ما أساء إليك ولهذا قلنا إن تعدى وفرط ظنك لا أساء شيء ما أساء ولو عارف الله عبد الله كتاب ثم صرف مع تحفظ كتاب إيش هو الشرع لعله كما قلت لكن العقل والعقل لا هو المستعان. لا تفكر أن الشيء يصح شرعا ويخالف العقل. لا عقل الله يخالف عليك. خلاص انت الوقت. طيب إذا كانت الزوجة تطلق في بيتها فقال لها عن فضل الناس لكم ايش أراد زوجان يؤدبها فقال لها عن فضل الناس لكم من البيت من أثاث أو من أواني فهل له ذلك؟ إيه صارت مجنونة تتفل لا بس ايش لا هو على كل حال اذا قيده بشيء نعرف انه مفرطه فلا باس اما امراه عاقله تطبخ الشيء طبخ طيب لكن فاتها يوم من الايام احرق الطعام نعم او مثلا سقطت جمرة على الفراش كيف تضمنها ولا يصح الشر آدم مد يده هو كذا بيت بس الاثنين هذول نعم قال يا حل عندي يعني بضاعة ايش بضاعة يعني عمال جنس واحد ايش بضاعة واحد يبيع هنا بضاعة جنس واحد وثمن واحد ما أضف يعني إذا كان ثمن باليد يعطيه بعشرة ولا ثلاثة بالدهين يعطيه يعني 12 ولا 13 صحيح هل يجوز له هذا؟ إيه؟ يعني يبيعه بنقد بعشرة وبمؤجل بعشرين ما في مانع ولو أن يقول خذ إن أعطيتني نقدا فبعشرة مؤجل إلى سنة فبعشرين وش الحديث الذي يقول من باع بيعتين في بيعتين فهو أكثر أو الربا أحسن هل هذا بيع إعلان؟ أبدا هو يبيع ما نقدم بعد بالثمن الأقل أو مؤجلة بالثمن الأكثر يعني ما في بيعتين هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما أليس كذلك؟ طيب البيعتان في البيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم بيت لكن الشيء الذي اتلف قديم وقيمه تنبط على المثير الذي في السوق وش تقولون في هذا اشكال وارد لا شك يقول اذا اتلف شيئا قديما له مثله في السوق